قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما، رواه مسلم. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان في سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله، مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوادغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأغزى الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال في الآية الأخرى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن الوليد وعياض. وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستبددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل، فاستنصروهم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال وقال أبو عبيدة من يراهني؟ فقال شب أنا إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري إسناده صحيح. وقد أخرجه ابن حبان في صحيح بن حوي واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر محل بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعري بدر بئر رجل يسمى بدرا. وقوله تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اختلف المفسرون في الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قوله، أحدهم أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما واختاره ابن جرير. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى واطمئن قلوبكم به

إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير وروى الطبري عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب كان يقولون جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال ابن عباس أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ قد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال كذلك النار حيث شاء الله. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا لليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلم، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا ترش وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار والله أعلم. المعتقد الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، هذا هو نتيجة الكلام. تدخل بقى في أمور من شأنها تشككك في المعتقد، لا ممنوع. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة، أسأل الله لي ولكم أن نكون من أهلها، فقال الذين ينفقون في السراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكر والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق في مرضه والإحسان إلى خلقه من قرباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقولهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أي إذا أثار بهم الغيظ كظمون بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفى عن مع ذلك عن من أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان وروى الإمام أحمد في حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. كلمة يملك نفسه عند الغضب أي لا يعمل بمقتضى الغضب ويترك النصوص والضوابط الشرعية. واحد أغضبك خلاص كن يعني رحيما وكن متحكما في أعصابك فلا تعتدي عليه وانضبط بضوابط الشرع. يقول وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني وأقال علي لعل يعني أقلل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد علي حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاث، ألا إن عمل النار سهل بشهوة والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يغضمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد به أحمد وإسنده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. وروى ابن مردوي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله، رواه ابن جرير وابن ماجه. فقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز ومن تواضع لله رفعه. اكتب عندك واقع في رواية وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.